وهذا يدل على فضل هذه التحية العظيمة، السلام عليكم، وذلك أنها دليل على إرادة الخير بالإنسان. من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل تحية أهل الإسلام في كل مكان السلام، وهي تدلنا على ما في نفس كل مؤمن من حب الخير للخلق، وأنه لا يريد أذيتهم، ولو جاهدوا من جاهدوا وقتلوا من قتلوا فإن ذلك لنشر الخير في العالم. ولذا كان عجب الخضر أن يوجد من يحييه بهذه التحية، فقال: وأنا بأرضك السلام. كيف يوجد السلام في هذه الأرض؟ ويدل على وجود معاناة من عباد الله الصالحين، معاناة لما يجدونه من أنواع الأذى والاعتداء والظلم والفساد الذي يكرهه كل مؤمن. قال: فقال أنا موسى. فقال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. دليل على أن خبر موسى عليه السلام كان قد انتشر في الآفاق، ووصل إلى سمع الخضر فقال: موسى بني إسرائيل؟ فقال: نعم. وهذا هو الذي اعتمد عليه ابن عباس رضي الله عنه في تكذيب نوف البكالي حين قال أن موسى هذا الذي هو صاحب الخضر هو موسى ابن ميشا وليس موسى بني إسرائيل. فقال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. فقال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال سبحانه وتعالى في بيان اللقاء بين موسى والخضر، قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. وصفه الله سبحانه وتعالى بصفة العبودية تشريفا له وبيانا لقدره، فإن العبودية هي أرفع مقام المخلوقين. ونسبه مضافا إليه، نسبه إليه عز وجل، قال: من عبادنا. والإضافة إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذا السياق إضافة تشريف. وكلما كمل الإنسان مقامات العبودية كان أقرب إلى الله عز وجل، وكان أشرف له في دنياه وأخراه، فإنما أوجد الله عز وجل الخلق لعبادته. وذكر العبودية في هذا المقام دون ذكر النبوة جعل كثيرا من أهل العلم يطلق أن الخضر ليس بنبي، ومنهم من قال بل هو نبي، ومقام النبوة لا ينافي مقام العبودية، بل العبودية وصف بها خير خلق الله وخاتم رسل الله في أشرف مقاماته صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم قال عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال في المعراج: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهذا لا ينافي النبوة، نقول، ولكن لم يذكر الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم نبوة الخضر في شيء من الأخبار، لا من الآيات ولا من الأحاديث. وقد قال بعض أهل العلم بنبوته استنباطا من سياق الآيات، حيث قال في آخرها: وما فعلته عن أمري، أي إنما فعلته عن أمر الله. يفهم ما فعلته عن أمري أي إنما فعلته عن أمر الله، مع أن هذا ليس نصا في إثبات النبوة، لأن المؤمن الصالح يعمل بطاعة الله عز وجل، ويصح أن يقول: وما فعلته عن أمري، إنما فعلته عن أمر الله. ارمي الأول، سكته خالص وما تستعملوش تاني قبل أن تغير النغمة. لا يجوز مثل هذا الأمر، يقول التليفون مش بتاعي، ما تستعملوش، ما تفتحوش. النغمات الموسيقية بلا شك من أعظم البلاء الذي دخل إلى مساجد المسلمين، ونسأل الله العافية. تفضل عن بيوتهم. فنقول أن المؤمن يعمل بطاعة الله، وصح له أن يقول: ما فعلت هذا عن أمري. من غير أن يأتيه وحي، فيصح أن يكون قد بلغه نبي من أنبياء الله عز وجل أوامر مخصوصة يعملها في أوقات مخصوصة عهد إليه بها دون أن يأتيه وحي، ويمكن أن يكون عن طريق الوحي، فالله سبحانه وتعالى أعلم أي ذلك كان. فليس في قوله وما فعلته عن أمري دليل، ليس فيه دليل على إثبات النبوة. وذكر بعضهم ابن حجر رحمه الله أنه ينبغي إثبات نبوته سدا لباب الزندقة في القول بأن الأولياء أفضل من الأنبياء. وقد ظن البعض أن قصة الخضر وموسى تدل على تفضيل الخضر، وحاولوا من ذلك أن يقولوا أن الأولياء أرفع من الأنبياء قدرا، وهذا اعتقاد فرق من الصوفية الملحدين، واعتقاد فرق الشيعة في أئمتهم، فإنهم وافقوا هؤلاء على أن الأولياء أرفع من الأنبياء، وهذا عند أهل السنة من الزندقة والنفاق، وهم مجمعون على أن نبيا واحدا مهما كان في منزلته أفضل من جميع الأولياء. وهذا الإجماع نقله غير واحد من أهل العلم، قد قال عز وجل عن أنبيائه: قال واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. قال سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال وكلا فضلنا على العالمين. فالله عز وجل فضل أنبياءه ورسله على العالمين في كل زمان، فمن ظن ذلك ظنا فاسدا، ولكن يمكن دفع هذا الظن والتوهم بغير إثبات النبوة. فيقال أن الخضر أعلم من موسى في بعض العلم، كما نص عليه في صحيح البخاري في حديث ابن عباس عن أبي بن كعب مرفوعا قال: يا موسى أنا على علم، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. فهذا دليل على أنه أعلم منه نسبيا وليس مطلقا، فهو أعلم ببعض الأمور ولا يمتنع ذلك، بل هذا يمكن أن يحصل في بعض أمور الدنيا في مع النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فهذا علم نسبي لا يلزم منه أن يكون الأعلم أفضل، خصوصا إذا كان في بعض المسائل دون بعض كما ذكرنا. فلا نزاع أن موسى أفضل من الخضر على أي الأحوال، حتى لو قلنا بنبوته، فإن موسى صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله عز وجل برسالته وبكلامه، وآتاه التوراة وكتب التوراة بيده، كتب له التوراة بيده، وجعله من أولي العزم من الرسل. فموسى عليه السلام منزلته من أعظم المنازل. وقد ذكر أبو الحسن الأشعري وغيره كذلك من أن ترتيب الأنبياء في الفضل محمد صلى الله عليه وسلم أولا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ذكروا ذلك عن أهل السنة. وقد ذكرنا من قبل أن موسى صلى الله عليه وسلم بكى حين رفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم فوقه في المعراج، وقال لربه: ما ظننت أن ترفع أحدا فوقي. وهذا دليل على تفضيل موسى صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم في الفضل. فنقول لا نزاع أن موسى صلى الله عليه وسلم أفضل. ثم نقول أن إثبات النبوة يحتاج إلى دليل، ونفيها كذلك يحتاج إلى دليل. ولذا كان قول من قال من أهل العلم نقول إنه عابد صالح ولا نزيد على ذلك، وهو في حقيقة الأمر توقف عن إثبات النبوة ونفيها، لأن النفي أيضا يحتاج إلى دليل، والأمر فيه احتمال كما ذكرنا. فرد العلم إلى الله في ذلك هو أصح الأقوال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من ذلك في تبع، فقال: ولا أدري ألا عير تبع أم لا. وفي رواية: أنبي تبع أم لا. فلا يمتنع الأمر أن يحصل توقف، فإذا كان ممتنع توقف في نبوته وعدم نبوته، واحتمل أن يتوقف أن تبع لعير أم أنه كان من أهل الصلاح، فتوقف النبي عليه الصلاة والسلام لاحتمال الأمر، لأن قوله عز وجل: أم خير أم قوم تبع، يمكن أن يكون تبع هذا قومه كان من جنس قوله عز وجل قوم فرعون، فيكون تبع زعيمهم في الكفر والضلال فيكون لعينا، ويمكن أن يكون من جنس قوله: ألا بعدا لعاد قوم هود، فهم قومه الذين دعاهم إلى الله فلن يستجيبوا. فلما لم يكن هناك دليل من الوحي يدل، توقف النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب على كل عالم في مسألة اشتبه علمها عليه، أن يرد علمها إلى الله وأن يتوقف حتى يأتي دليل. فإذا قلنا ذلك حتى يأتينا دليل يدلنا على إثبات النبوة أو نفيها، كان ذلك هو الأحق لنا والأولى بنا، والله أعلم وأعلم. وقوله سبحانه وتعالى: آتيناه رحمة من عندنا، وذكر سبحانه وتعالى الرحمة قبل العلم، والرحمة بالدين بالطاعة. قال: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، دليل على أن العلم هو من رحمة الله عز وجل، وأن الرحمة هي الأمر المقصود. فكم من إنسان قد يؤتى علما ولكنه لا ينتفع به، كما قال عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فليس كل علم يكون نافعا، إنما العلم علمان كما قال الحسن: علم في القلب وذلك العلم النافع، وعلم على اللسان وذلك حجة الله على عباده. فذكر الرحمة مقدمة، وذكر سبحانه يدل على أنها المقصودة، وأن الرحمة بالدين، الرحمة بالعمل والعلم، بالعلم والعمل، هو الأمر الذي يشرف به الإنسان، وذكر سبحانه وتعالى أن الرحمة من عنده، وهذا من أعظم ما يهيج القلوب على شكر نعمة الله عز وجل ومحبته. وما يطلبه المؤمن من نصيبه من الله عز وجل والقرب منه وأن يكون الثواب من عنده وأعظم مطلوب لديه. قالت امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة عندك، فبدأت بالجار قبل الدار، بدأت بطلب المجاورة قبل المكان، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فكان أن يكون الأمر من عند الله كما قال سبحانه وتعالى في ثواب المؤمنين ثوابا من عند الله، ثوابا من عند الله، هذا الذي يطلبه المؤمنون، لأن ذلك دليل على التكريم ودليل على محبة الله عز وجل لهم أنه هو الذي أعطاه شيئا من عنده. فهل للمؤمنين نصيب مما آتى الله عز وجل عبده الخضر من هذه الرحمة؟ نقول نعم، فالإسلام من عند الله عز وجل، والرحمة المهداة إلى خلقه المؤمنين إلى عباده المؤمنين هي الرحمة من عنده التي يستطيعها أن يستطيع أن يعني يسألها الناس وأن توهب له في هذه الدنيا. الله عز وجل يؤتي دينه الإسلام من أحب من عباده، هو عز وجل يهب هذه الرحمة ويهب القرآن، يعلمه من يشاء سبحانه وتعالى والعمل به. ولذلك قال المؤمنون في دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، أيضا سألوا أن تكون من عند الله قبل أن يسألوها هي، تشريفا لأن تكون من عنده سبحانه وتعالى وتعظيما أن تكون من عنده عز وجل. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الرحمة بالدين، الرحمة بالطاعة، الرحمة بالقرب من الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل وعلمناه من لدنا علما، من لدنا يعني من عندنا أيضا، من لدن الله سبحانه وتعالى، من عنده عز وجل. وهي أيضا مما احتج به من قال أن الخاضر نبي وليس بلازم، فإن علم الأنبياء الذي ورثوه لأتباعهم المؤمنين أولياء الله الصالحين هو من علم من العلم اللدني، علم من عند الله عز وجل. نعود فنقول هل للمؤمنين نصيب مما علم الله عز وجل الخضر؟ نقول نعم، العلم اللدني هو الفهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم الذي من لدن الله المقطوع بأنه من عند الله هو الوحي المنزل من عند الله، هو الكتاب وهو السنة، فهذا هو العلم اللدني. كثر الكلام على العلم اللدني عند الصوفية محتجين بهذه الآية، وحقيقة أن قصة الخضر وموسى معترك بين أهل السنة وبين أهل البدع في كثير من المواطن، مع أن القرآن جلاها وبينها مع بيان الرسول عليه الصلاة والسلام خير بيان لمن تأمل وتدبر. العلم اللدني عند الصوفية هو ما يقولون عند الصوفية المتفلسفة، هو زوال الحجب ما بين نفس الولي وبين النفس الكلي الذي عبروا عنه باللوح المحفوظ وتوهموا أن هذا ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، أو خدعوا الناس فقالوا هذا ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، فتنطبع صورة من اللوح المحفوظ في قلب الولي فيتحدث عن اللوح المحفوظ فيكون في قلبه هذا العلم اللدني. نقرأ لكم كلاما في ذلك. قال القاسمي في حسن التأويل في فوائد هذه القصة، قال التاسع: دل قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما على أن من العلم علما غيبيا، وهو المسمى بالعلم اللدني، وهذا ليس بمسلم ابتداء أن يقال أن العلم الغيبي. لماذا كان علما غيبيا؟ أليس القرآن من لدن الله عز وجل؟ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وهذا أمر منشور كما قال عز وجل في رق منشور، فالقرآن منشور، كتاب منشور. إلا أن يقصد بذلك أنه غيبي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بالغيب، لم نرى جبريل ولم نرى نزول الوحي عليه ونؤمن بذلك، ولكن ليس هذا هو المقصود، وإنما يقصد علم يقذف في قلوب الأولياء غيبيا لا يعرف سببه ولا يعرف طريقه، ويختص به بعض الناس دون بعض، وليس هذا بالذي يعني تدل عليه الآية الكريمة حتى يقال أن هذا فيه إثبات هذا العلم الغيبي. نحن نثبت أن هناك علما لدنيا، أي علما من عند الله، ولكن لابد أن يكون هذا العلم مبنيا على ما نجزم أنه من عند الله، وهو الكتاب والسنة. يفهم المرء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم اللدني، كما قال علي رضي الله عنه عندما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم، قال لا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فيها كتاب، فيها فكاك الأسير والديات ونحو ذلك، أشياء نشرها وهي معلومة، وقال إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتاب الله. هذا هو العلم لدن الحقيقي، أن يتدبر الإنسان الآيات فيستخرج منها من الفوائد ما لا يستخرجها غيره، يعلم منها من دلائلها الظاهرة، والدلائل الإيمانية عند أهل الإيمان كثيرة ما لا يعلمه غيره، وليس أنه شيء ينقدح في قلبه فيخبر عن أمور غيبية ويقول هذا قد حدث. لذلك نقول قصة الخضر قصة فيها يعني أمور انزلق في فهمها كثير من المنحرفين، لأنهم زعموا أن الخاضر ولي من أولياء الله، ولذلك ابن حجر يقول يغلق باب الزندقة بالقول بأن الخاضر نبي، لأنه يفتح حقيقة ليس كذا كما ذكرنا، يمكن أن نقول بل الخاضر تعلمه بالنبي، وهذا يمكن أن يكون كذلك، لأن هذه الأمور الغيبية أن فلانا هذا الطفل الصغير سوف يكون كافرا إذا كبر، ولذلك يشرع قتله الآن ونحو ذلك، لا يمكن أن يعلم في حقيقة الأمر إلا بوحي قاطع. ولذلك عجز ابن عباس رضي الله عنه نجد الحروري عندما سأله عن قتل الصبيان، فقال إن رسول الله نهى عن قتل الصبيان إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام. نقرأ الكلام على طريقتهم، وفي الحقيقة سوف تجد كلاما عجيبا فيه آثار الفلسفة، رغم أنه من كلام الغزالي، يدلك على ما قال ابن العربي شيخنا يعني أبي حامد، دخل في بطن الفلسفة ولم يستطع أن يخرج منها، عنده ألف تهافت الفلاسفة وبين بطلان عقائد الفلاسفة، لكن سوف تجد في الآتي الكلام الآتي ما يدلك على أن هذا الأمر أثر من أثر التفلسف، مع أنه رجع عن الفلسفة وأنكرها بالكلية، لكن إذا كان الأمر يعني يكتبه ويعني ينقله مثل القاسمي رحمه الله غفر له مستحسنا إياه، اسمع فيقول، يقول قد ألف حجة الإسلام الغزالي عليه الرحمة، يقول فإثبات العلم لدني فالآية أصل فيه، وقد ألف حجة الإسلام الغزالي عليه الرحمة رسالة في إثبات هذا العلم ورد على من أنكر وجوده، وذكر عليه الرحمة أولا طرفا من مراتب العلوم الظاهرية المعروفة، ثم جود الكلام في إثباته، ولا بأس بإيراد شذرة مما قرره فيه. قال: قدس سره، قدس الله سره يعني روحه، اعلم أن العلم الإنساني يحصل من طريقين، أحدهما من التعليم الإنساني، والثاني من التعليم الرباني. طبعا التعليم الرباني هو ايه؟ تعليم للأنبياء وما يفهمه الله عز وجل عباده في كتاب الله، يرشدهم إلى وجوه الدلالة من كتاب الله، هذا هو التعليم الرباني. أما التعليم الإنساني أن تتلقى المسألة بأدلتها ظاهرة. قال: أما الطريق الأول وهو التعليم الإنساني فطريق معهود مسلوك محسوس، ويكون على وجهين، أحدهما من خارج وهو التحصيل بالتعلم، والآخر من داخل وهو الاشتغال بالتفكر. والتفكر في الباطن بمنزلة التعلم في الظاهر. لذلك جاء، انظر ان هذا جعله من جنس العلوم الإنسانية، مع ان نص كلام علي رضي الله عنه يقول: الا فهما يؤتيه الله عبدا في كتاب الله. ده دليل ان هذا يؤتيه الله عز وجل وينسب الى الله، هذا الفهم الذي وهو في كتاب الله، ليس انه شيء يلقى في الروع كما يدعون. قال: فإن التعليم استفادة الشخص من الشخص الجزئي، والتفكر استفادة النفس من النفس الكلي. ودي أول إشارات الفلسفة، النفس الكلي. يقول: والنفس الكلي أشد تأثيرا وأقوى تعليما من جميع العقلاء والعلماء. إيه هو النفس الكلي ده؟ في كتاب الله عز وجل ذكر النفس الكلي أو العقل الكلي. الحقيقة أن هذه مصطلحات الفلاسفة، عقيدة الفلاسفة في نظرية الفيض عقيدة فاسدة تخالف عقيدة أهل الإسلام بل واليهود والنصارى، وهم يعتقدون أن واجب الوجود وهو الوجود المطلق الساري الذي ليس له ذات ولا اسم ولا صفة، وجود فقط هو أصل هذا العالم، قديم أزلي فاض منه سلسلة من الفيوض. ودي أصل العقيدة التي أثرت في اعتقاد النصارى. في حقيقة الأمر المزج ما بين الفلسفة اليونانية وبين ما جاء به المسيح، فظهر أثره في العقيدة التي يعتقدونها في المسيح، أنه يعني كما يقولون أن أقنوم الكلمة المولود من أبيه قبل كل الدهور، وأن أقنوم الروح القدس المنبثق من الآب. ده متوافق مع نظرية الفيض. الفلاسفة يقولون بأن الوجود المطلق فاض منه أولا العقل الكلي، ثم فاض منه النفس الكلي، وهذه كلها عندهم أزلية بما فيها آخر فيض فاض وهو الهيولي وهو المادة. فالمادة عندهم عبارة عن فيض فاض من الوجود بس عبر سلسلة من الفيوض. العقل الكلي فاض منه 10 عقول، والنفس الكلي فاض منه 9 نفوس، وعبر سلسلة من الفيوضات المدعاة وصل الأمر في الآخر إلى المادة التي هي 4 أشياء: التراب والماء والنار والهواء، اللي هي العناصر الأربعة القديمة. طبعا قبل ما اكتشف جدول مندليف الفلاسفة على دماغهم على جهلهم قالوا أن أصل الأشياء إيه؟ الأربعة، والتنوعات دي عبارة عن خليط من الأربعة دول. طبعا ما كانش عرفهم أن العناصر غير ذلك، وأن النار نفسها مكونة من إيه؟ من عناصر، والماء مكونة من عناصر، وأشياء اختلف الكلام تماما. لكن ده أصل اعتقاد الفلاسفة والعياذ بالله، وكل الكلام ده أزلي غير يعني الفيض ده. والنظرية دي متناقضة من الأصل فعلا، باطن. كيف تقول أصل فاض منه ثم تقول هذا إيه؟ أزلي، لأن الفيض دليل على أن أحدهما أصل الآخر وأن فيه تغير. فبداية الكلام أنه يقول: التفكر استفادة النفس من النفس الكلي، والنفس الكلي أشد تأثيرا وأقوى تعليما من جميع العقلاء والعلماء، والعلوم مركوزة في أصل النفوس بالقوة، كالبذر في الأرض والجوهر في قاع البحر أو في قلب المعدن. والتعلم هو طلب خروج ذلك الشيء الذي بالقوة إلى الفعل، بالقوة يعني مهيئ له، عايز يقول العلوم كلها مركوزة جوه، موجودة جوه النفس. ده هو ده الكلام الفلسفي في الحقيقة، ان نفس الجزئية بتاعت نفس الانسان، نفس الجزئي جواها علوم مركوزة، بس مهيئة انها تطلع. يعني ممكن تبقى كل العلوم اللي في العالم كله، لان النفس الكلي هو الذي عنده ذلك. فبيقول التعلم من النفس الكلي بيعلمه جزئية جزئية. يقول والتعليم هو إخراجه من القوة إلى الفعل، فنفس المتعلم تتشبه بنفس العالم وتتقرب إليه بالنسبة، فالعالم بالإفادة كالزارع، والمتعلم بالاستفادة كالأرض، والعلم الذي هو بالقوة كالبذر، والذي هو بالفعل كالنبات. بالقوة يعني مهيئ، إن البذرة دي فيها كل الحاجة اللي جاية، إن الشجرة اللي جاية دي كلها معلوماتها كلها موجودة فين؟ في البذرة. لما تخرج بالفعل تبقى النبات. وإذا كملت نفس المتعلم يكون كالشجرة، يكون كالشجر المثمر أو كالجوهر الظاهر من قعر البحر. وإذا غلبت القوى البدنية على النفس يحتاج المتعلم إلى زيادة التعلم في طول المدة. لما يكون مشغول بالأشياء الشهوانية يغيب، عشان كده القهر الشهوات يؤدي إلى إيه؟ إلى صفاء النفس أكثر، عشان كده يبقى لابد من الجوع والعطش أكثر عندهما. يقول وإذا غلب نور العقل على أوصاف الحس يستغني الطالب بقليل التفكر عن كثير التعلم، فإن نفس العاقل تجد من الفوائد بتفكر ساعة ما لا تجد نفس الجاهل بتعلم سنة. فإذا بعض الناس يحصلون العلم بالتعلم وبعضهم بالتفكر. ثم قال قدس سره. والطريق الثاني هو التعليم الرباني، وذلك على وجهين: إلقاء الوحي، وهو النفس إذا كملت بذاتها تزول عنها دنس الطبيعة ودرن الحرص والأمل، وينفصل نظرها عن شهوات الدنيا، وينقطع نسبها عن الأماني الفانية، وتقبل بوجهها على بارئها ومنشئها، وتتمسك بجود مبدعها، وتعتمد على إفادته وفيض نوره. فالله تعالى بحسن عنايته يقبل على تلك النفس إقبالا كليا، وينظر إليها نظرا إلهيا، ويتخذ منها لوحا، ومن النفس الكلي قلما، وينقش فيها علومه، ويصير العقل الكلي كالمعلم، والنفس القدسي كالمتعلم. فتحصل جميع العلوم لتلك النفس، وتنتقش فيها جميع الصور من غير تعلم وتفكر. ومصداق هذا قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم. فعلم الأنبياء أشرف مرتبة من جميع علوم الخلائق، لأن محصوله عن الله تعالى بلا واسطة ووسيلة. وبيان هذه الكلمة يوجد في قصة آدم والملائكة عليهم الصلاة والسلام، فإنهم طول عمرهم حصلوا بفنون الطرق كثير العلوم، حتى صاروا أعلم المخلوقين وأعرف الموجودات. وآدم لما جاء ما كان عالما، لأنه ما تعلم ولا رأى معلما، فتفاخرت الملائكة عليه، استغفر الله، وتجبروا وتكبروا. أعوذ بالله، كلام فظيع. وقالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونعلم حقائق الأشياء. فرجع آدم إلى باب خالقه وأخرج قلبه عن جملة المكونات، وأقبل بالاستعانة على الرب تعالى، فعلمه الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. أو صغر حالهم عند آدم وقل علمهم وانكسرت، أو الظهر وصغر حالهم عند آدم وقل علمهم وانكسرت سفينة جبروتهم فغرقوا في بحر العجز. يا كلام صعب للغاية، نسأل الله العافية، كلام ما أدري كيف قاله الغزالي هذا. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فقال تعالى: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فأنبأهم آدم عن مكنونات العلم ومستترات الأمر، فتقرر الأمر عند العقلاء أن العلم الغيبي المتولد عن الوحي أقوى وأكمل من العلوم المكتسبة، وصار علم الوحي إرث الأنبياء، وحق الرسل، حتى أغلق الله باب الوحي في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله خاتم النبيين، وكان أعلم الناس وأفصح العرب والعجم، وكان يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، سنده ضعيف. وقال لقومه أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله، حديث صحيح. وإنما كان علمه أكمل وأشرف وأقوى، لأنه حصل عن التعليم الرباني، وما اشتغل قط بالتعلم والتعليم الإنساني، فقال تعالى علمه شديد القوى. والوجه الثاني، هو بيقول الوجه الأول اللي هو الوحي، إلقاء الوحي. وبعدين بيقول إن الوحي ده نفس إذا كملت بزوال الشهوات عنها أقبل الله عليه أمام كلها فجعلها نبية. كأن هذا بآثار من آثار الفلسفة أيضا، لأن الفلاسفة يصرحون بأن النبوة مكتسبة، والغزالي بيكفر من قال النبوة مكتسبة، ولكن هذا نوع من الإيه؟ من التأثر. يقول والوجه الثاني وهو الإلهام. يقول والإلهام تنبيه النفس الكلي للنفس الجزئي على قدر صفاته وقبوله وقوته واستعداده. والإلهام أثر الوحي، فإن الوحي هو تصريح الأمر الغيبي، والإلهام هو تعريضه، تعريض بالأمر الغيبي. والعلم الحاصل عن الوحي يسمى علما نبويا، والذي عن الإلهام يسمى علما لدنيا. والعلم اللدني هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري، وإنما هو كالضوء من سراج الغيب. كلام في منتهى الخطورة والله، كلام يفتح باب الزندقة فعلا، لما يقول إن هذا العلم اللدني لا بلا واسطة، بلا لا بين العبد وبين الرب، اللي هم عشان كده يقولوا فيه حدثني قلبي عن ربي، وفيش أصلا احتياج إلى استدلالات. يقول إنما هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف فارغ لطيف. يقول ذلك أن العلوم كلها محصولة في جوهر النفس الكلي الأولي، كلام الفلاسفة بعينه. العلوم كلها مركوز، يقول ما محصولة في جوهر، يسلم جوهر النفس الكلي الأولي الذي هو من الجواهر المفارقة الأولية المحضة. ده علم بقى من كتاب السنة، المصطلحات العجيبة دي كلها ايه ده؟ كلام مين ده؟ كلام الفلاسفة فعلا، الذي هو من الجواهر المفارقة الأولية المحضة بالنسبة إلى العقل الأول كنسبة حواء إلى آدم عليهما السلام. وقد تبين أن العقل الكلي أشرف وأكمل وأقوى وأقرب إلى الباري من النفس الكلي. يعني عايز يقول النفس الكلي مخلوق من أو منبثق من الإيه؟ من العقل الكلي. يقول بقول تبين العقل الكلي، العقل الكلي ده أول فيضفاض عند الفلاسفة، وبيقول أشرف وأكمل وأقوى وأقرب إلى الباري تعالى من النفس الكلي. والنفس الكلي أعز وألطف وأشرف من سائر المخلوقات. هو في حاجة اسمها نفس كلي أصلا في الكتاب والسنة عند أهل الإسلام، وفي حاجة اسمها عقل كلي؟ شوف بقى، يعني علشان هم عارفين ما فيش كلام ده، يقوم يحطوا له أسماء إيه؟ إسلامية. لكن دي العقيدة بتاعت الإيه؟ الفلاسفة. يقوم يحطوا لها أسماء إسلامية، يقول العقل الكلي هو جبريل، والنفس الكلي هو الإيه؟ اللوح المحفوظ. اسمع، يقول فمن إفاضة العقل الكلي يتولد الإلهام، فالوحي حلية الأنبياء والإلهام زينة الأولياء. فكما أن النفس دون العقل، فالوحي دون النبي، الوحي إلى غير النبي يعني. وكذلك الإلهام دون الوحي، فهو ضعيف بنسبة الوحي، قوي بإضافة الرؤية. والإلهام علم الأنبياء والأولياء، فإن علم الوحي خاص بالرسل موقوف عليهم، كما كان لآدم وموسى وإبراهيم ومحمد وغيرهم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وفرق بين الرسالة والنبوة، فالنبوة هي قبول النفس القدسي، نفس القدسي لنفس النبي، حقائق المعلومات والمعقولات عن جوهر العقل الأول. حديث وإصبر، الإلهام شيء يقذفه الله في قلب العبد، وبلك يلهمه عز وجل رشده ويوفقه لفهم معاني من كتاب الله. أيضا يقع في قلب شيء، أمور الغيب بالنسبة للإلهام يمكن أن يستأنس بها، يتوقع شيء معين، يقع في قلب أنه يحصل حاجة بس ما يلزمش بها. يقول فالنبوة هي قبول النفس القدسي حقائق المعلومات والمعقولات عن جوهر العقل الأول، والرسالة العقل الأول قبول الوحي ده بقى هو إيه؟ قبول هذه المعلومات اللي هو في الحقيقة عملية الوحي نفسها. العقل الأول هو مين؟ لا ده أول فيض فاض منه اللي هو أقرب حاجة إليه، فهم عشان كده بيقولوا ده جبريل، لكن هي في الحقيقة محاولة وضع أسماء إسلامية لعقيدة وحقائق ليست إسلامية ملاش وجود أساسا. يعني إيه العقل الكلي ده الذي هو أول ما فاض؟ يقول أو العقل الأول يقول والرسالة تبليغ تلك المعلومات والمعقولات إلى المستفيدين والمتابعين. وربما يتفق القبول لنفس من النفوس ولا يتأتى لها التبليغ لعذر من الأعذار وسبب من الأسباب، والعلم اللدني يكون لأهل النبوة والولاية كما حصل للخضر عليه السلام حيث أخبر الله تعالى فقال وعلمناه من لدنا علما. تلاقي كلام طبيعة المتفلسفة والصوفية كلام كتير جدا بلا دليل، ورجع حطت إيه؟ إن دي الإشارة، إن الآية هي اللي تدل على، وفين الكلام ده من الآية؟ هي الآية تدل على شيء مما ذكر من الجوهر النفس الكلي الأول، من الجواهر المفارقة الأولية المحضة، تدل على العقل الأول إن النبوة يقبل نفس القدسي حقائق المعلومات عنه. ثم قال عليه الرحمة فإذا أراد الله بعبده خيرا رفع الحجاب بين نفسه وبين النفس الكلي الذي هو اللوح، فيظهر فيه أسرار بعض المكنونات وينتقش فيه معاني تلك المكونات، فيعبر النفس عنها كما يشاء إلى من يشاء من عباده. إيه؟ زهقانين منه مش كده؟ أنا بجيبه علشان القضية خطيرة. ليه؟ علشان التصوف في الحقيقة مبني على هذه الفلسفة الخطيرة، والعلم اللدني عندهم كما ذكرت عشان نعرف هما بيقولوا الأولية يوصل علمهم لغاية فين. لما تسمع الكلام ده وتعرف ان بيقول ان النفس الكلي هو اللوح، اللوح المحفوظ، لما تنتقش الصورة دي في القلب النفس الولي، يبقى الولي ده هيخبرك عن ايه؟ عن في اللوح المحفوظ. يبقى الراجل ده مكشوف عنه الحجاب، عرفت كلمة مكشوف عنه الحجاب دي معناها ايه؟ ده لا بقى ده عند الغزالي لا، بس عند الصوفيه ده سؤال جبريل. لا عقل الكل اللي هو اقرب من النفس واشرف عندهم، ان النفس العقل الكل الاول، وبعدين زي ما اتخلق حواء من ادم فانبثق النفس الكل من الايه؟ من العقل الكل. لا العكس، واجب الوجود قبل واجب الوجود الاول وبعدين العقل الكل. اللي يعرف الفلسفة يعرف ان الصوفية دي اساسا ده دين تاني، ملة تانية غير ملة اهل الاسلام، وهي دي الملة اللي حرفت بها بسببها النصرانية. وعشان كده بنقول ان هذا الاعتقاد في منتهى الخطورة، وان الصوفية الفلسفية دي شوف الرجل خرج من الفلسفة وانكرها جدا، وبعدين لسه ايه؟ لسه عمال يتكلم في مصطلحاتها وعقائدها ويحاول يجيب لها اسماء اسلاميه. اللي يعرف بقى عقيده ابن سينا على اصولها يلاقي ان هو ده الكلام، ان بيقولوا النبوه مكتسبه. النبوه مكتسبه منين؟ من انه عقله ذكي جدا وزالت الحجب بينه وبين العقل الكلي، فانتقشت كل العلوم اللي في العقل الكلي في ايه؟ في عقله، وهو رجل ذكي قادر على التعبير وقادر على التخيل، فبيتخيل ان المعاني دي في صورة شكل معين جاله وكلمه، واحيانا يبقى عنده قدرة على تخيل الكلام ده للناس ويهيئ لهم ان هما جاله وسمعوا وشافوا، بيضحك عليهم يعني مش كده؟ وبعدين يعبر عن المعاني دي بطريقة بقى الناس تفهمها. يقولك يظهر فيه الولي بقى درجة اقل شوية من اللوح المحفوظ عليه على طول، وتحطت صورة طبعت جوه قلبه في بعض الحاجات من اللوح المحفوظ، يخبرك بقى عن اللوح المحفوظ، يظهر فيه أسرار بعض المكنونات وينتقش فيها معاني تلك المكونات، فيعبر النفس عنها النفس القدسي نفس الولي كما يشاء إلى من يشاء من عباده. قد ما تيجي بقى، وحقيقة العلم تنال من الحكمة تنال من العلم اللدني، وما لم تبلغ النفس هذه الرتبة لا يكون حكيما، لأن الحكمة من مواهب الله تعالى، يؤتي الحكمة من يشاء. يطلع أن الحكمة هي الفلسفة، مش كده؟ هي الذكاء اللي ممكن يوصل، عشان كده إذا يسموا الفلاسفة إيه؟ حكماء. ويروح جاي أي جاي بالآية عشان يلبس ما بين الاثنين وبعضهم. أنا بتعجب من أن الغزالي لقى الكلام ده، وأتعجب تاني أن القاسمي ينقل ذلك ويدعو للغزالي بأنه هو إيه؟ بأنه هو جاب اللي محدش جابه. ونسأل الله العافية. يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب وهم الواصلون مرتبة العلم اللدني. يبقى أولو الألباب، ورجع يفسر على طول كده، أولو الألباب أصحاب العقول، اللي هم مين؟ اللي هم أهل العلم الحقيقي، مش كده؟ العلم اللدني الحقيقي اللي هو إيه؟ الكتاب والسنة. عشان كده أنا بقول إن العلم اللدني، أنا بتكلم عن العلم اللدني وأكد وأقول ما هو العلم اللدني الذي من لدن الله، مش كده؟ ايه هو اللي نجزم انه من لدن الله؟ الكلام الخزعبلات دي. الذي من لدن الله هو ايه؟ هو ما اوحاه الله للرسول صلى الله عليه وسلم، اللي نتعلمه احنا، مش انها علوم غيبيه تقذف في القلوب وتنقل عن اللوح المحفوظ وتقول لك ان هيحصل كذا وكذا وكذا. ويقول بعد كده ان اولو الالباب اللي هم اصحاب اللي كلهم الصحابه رضي الله عنهم واهل العلم، ده في الكتاب والسنه. اولو الالباب دول هم تذكروا اهل الذكر، لا يقول لك هم الواصلون مرتبه العلم اللدني اللي هم انتقش في قلوبهم من الايه؟ من اللوح، من نفسهم من اللوح. قال: المستغلون المستغنون عن كثرة التحصيل وتعب التعلم. ادي كلام بتاع الهروي، مش كده؟ اللي بيتكلم على العلم والايه والحال، ان الناس دي اساسا مش محتاجة للتعلم اللي انت بتتعبه ده، ولا تدور في العلم ولا تدور في الادلة ولا الكلام ده كله. هم اختصروا السكة على طول لانه هو بلا واسطة. يقول: فيتعلمون قليلا ويعلمون كثيرا، ويتعبون يسيرا ويستريحون طويلا. ده بطالة، نسأل الله العافية. الصحابة رضي الله عنهم يسافر شهر ويرجع شهر عشان حديث واحد، وده يقول له ده كله ده الكلام ده ملوش لازمة. نسأل الله العفو والعافية. اعلم أن العلم اللدني هو سريان نور الإلهام، والإلهام يكون بعد التسوية، كما قال تعالى: ونفسي وما سواها. سواها خلقها سبحانه وتعالى. يقول: والتسوية تصحيح النفس والرجوع إلى فطرتها، مع أن ربنا قال فألهمها بعد ما ذكر سواها، لا فألهمها إيه؟ فجورها وتقواها. يعني مش يعني ممكن ربنا سوى هذه على إيه؟ على فجور، خلقها كذا. يقول: وهذا الرجوع يكون على ثلاثة أوجه: أحدها تحصيل جميع العلوم وأخذ الحظ الأوفر من أكثرها، والثاني الرياضة الصادقة والمراقبة الصحيحة، الثالث التفكر. فيقول: فإن النفس إذا تعلمت وارتاضت بالعلم والعمل، ثم أخذت تتفكر بمعلوماتها، بشرط التفكر ينفتح عليه باب الغيب، كالتاجر الذي يتصرف في ماله بشرط التجارة ينفتح عليه باب الربح، وإذا سلك طريق الخطأ يقع في مهلك الخسران. فالمتفكر إذا سلك سبيل الصواب يصير من ذوي الألباب، وتنفتح روزنة زي شباك من عالم الغيب في قلبه، فيصير عالما كاملا عاقلا ملهما مؤيدا. انتهى كلامه. يقول: وفي خلال كلامه عليه الرحمة جمل من إشارات الصوفية وعباراتهم، ولا يأباها العقل السليم ولا قواعد العلم الظاهر، لأنها في هذه المثابة بدرجة الاعتدال والتوسط، كذلك كان مشربه قدس الله سره. اللي أشد من كده طبعا هو ده متوسط فعلا، لأن ابن سينا مصرح بالكلام التاني خالص، مصرح بأن زي ما قلت لكم النبوة دي حاجة ممكن يكتسبها الإنسان. فالفلاسفة ده هو حاول يتوسط شوي. نسأل الله العفو والعافية. لذلك نقول: وعلمناه من لدنا علما، ده علم وحي من عند الله عز وجل. إما لو كان الخضر نبيا فقد علمه الله بوحي مباشر، وإما أنه تعلم من نبي آخر، لأن زمن موسى عليه الصلاة والسلام يحتمل وجود أنبياء ورسل إيه؟ آخرين، ليس هو بالنبي الوحيد في ذلك الوقت. قد كان معه هارون، وقد كان هناك أمم كثيرون. الله عز وجل أعلم، لا يمتنع أن يوجد نبي يتعلم منه الخضر عليه السلام ما علمه الله سبحانه وتعالى، أو هو نبي قد أتاه الإيه؟ الوحي مباشرة. فالعلم اللدني لابد وأن يكون بوحي، ليس أن هذا العلم اللدني مبني في النهاية على خواطر تقذف في قلب العبد. هذا هو الخطر العظيم، والفرق بين أهل السنة وبين الصوفية في قضية العلم اللدني. في الحقيقة الصوفية المتفلسفة، وأنا بقول كده لأن العهد الذي يريده الغرب للصوفية المتفلسفة، ولأن الفلسفة بتاعتهم أساسا الذي يتجاوب معها هو المنهج الصوفي، ولذلك يختار أمثال هؤلاء أكثر الناس إلى المناصب الحساسة، ويعني يرد تلميع هذا النوع من التصوف والفلسفة أصلا ذات تأثير التصوف والتشيع الاثنين من منابع واحدة والعياذ بالله، ومن خرافات واحدة، لأن أنت أصلا العلوم المدعاة للأئمة اللي هم أولياء في الحقيقة عند الرافضة من هذا النوع عندهم حاجة اسمها علم الجفر. الجفر ده ادعاء غيبيات، إن الـ أي كلمة منقولة عن أي واحد من الأئمة الاثنى عشر تبقى حكمها حكم القرآن. يبقى الدين عندهم مبني على خزعبلات وخرافات منقولة عن أئمتهم. واحد راح دخل السرداب وجمع معلومات من المهدي المنتظر وطلع بكتاب يقول هو ده الدين، يبقى لو سمع آية ولو سمع حديث ولو سمع أي حاجة، العلم اللي متخذ من المهدي ده واللي عنده علم الغيب واللي منقوش في قلبه علوم الكائنات كلها والكون كله موجود في قلبه وفي علمه وهو تحت سلطانه، لأنه زي ما بيقول الخميني ما كل ذرة من ذرات الكون الأئمة لهم سلطان عليها، واللي بيقولوا فيه إن لهم أحوال مع الله الأئمة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، تأثر بنفس الفكر الصوفي ده اللي موجود، اللي بيقول خاتم الأولياء في برزخ، إن الولي في برزخ فوق النبي ودون الرسول، فوق النبي ودون الرسول، يبقى الولي أعلى من النبي ودون ودون الرسل. فده حال فظيع جدا والعياذ بالله من الافتراء على الله عز وجل. ولذلك بنقول اللي يقول ان احنا نقدر نقرب ما بين السلفية والصوفية او نحاول نجمع بين الاثنين لا يعرف الصوفية، لا يعرف حقيقة التصوف الفلسفي. التصوف القديم بتاع الجنيد وابراهيم بن ادهم ونحو ذلك مش هي الصوفية في الحقيقة، ده كان زهد و عبادة كثيرة، غلو في بعض الأشياء، خطأ في الأشياء، ضعف في العلم في بعض الأمور. لكن التصوف الفلسفي ده حالة، واللي بيوصفها بيوضح إن التوت موجود عند كل الأمم، حالة إشراقية كما يصفونها لتزكية النفس، مأخوذة من كلام الفلاسفة تمام. التصوف الفلسفي دين آخر غير الدين الذي جاء به الأنبياء جميعا، اللي أسسوه واللي أصلوه ابن عربي وابن الفارض وجلال الدين الرومي وأمثال هؤلاء والحلاج، كل اللي بيعتقدوا نفس العقيدة الفلسفية بتاعت اليونان، بتاعت إن الوجود كله شيء واحد ومظاهر كتيرة خرجت منه أصبحت لها صور مختلفة وهي في الحقيقة من منبع واحد. دي اللي هي نظرية الفلسفة اليونانية اللي خلت العقيدة النصرانية تغيرت، ولكن قصروها على المسيح، مع ان كلماتهم تدل على المسيح وجبريل والروح القدس. النصارى الانبثاق عندهم ده خاص بالاقلوم الثاني والاقلوم الثالث، بالاقلوم الكلمة المسيح واقلوم الروح القدس اللي هو الاله المحيي والعياذ بالله. آدي على العقائد، هي نفس عقيدة الفلاسفة، الخزعبلات والكلام المعقد الناس ما تفهموش ويزهقوا منه ويقولوا احنا عايزين الكلام ده خلينا نخلص بقى. لكن اللي ما يعرفش، انا قاعد اقرا لك وانا بنتقد، لكن لو قاعد اقرا لك وانت وانا عمال امتدح اعمل ايه؟ ده علم ما حصلش، دي حاجة بقى احنا ما جهل ما نفهمش، ويترتب على ذلك ان هو يسلم ويخضع كلام مش فاهمه حد فاهم حاجة. أديك سمعت الكلام ده، تقرا الحديث تلاقي كلام جميل وسهل. الانبياء بيعلموا الناس حاجه تانية خالص، غير الجواهر المفارقه الاوليه. ايه بقى دي؟ يعني ايه تقعد مش فاهم؟ طب فهمني. لا مش عايز افهم حقيقي، مش عايز افهم، لا احتاج الى هذا، لان هذا ليس في كتاب الله ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابه ولا من كلام السلف. ايه العقل الكلي والنفس الكلي عند السلف ده؟ حد جيبه منه وجاب سيره من هذا الكلام؟ جاب حرف من هذا الكلام وبعدين أنسبه أن ده هو تفسير وعلمناه من لدنا علما. يا للمصيبة. وده موجود في كتاب محترم جدا مش كده؟ تبقى حسن التأويل القاسمي ده كتاب ناس كتيرة جدا بتقدر القاسمي، والقاسمي بلا شك بس هو القاسمي بيجمع يجيب الزمخشري على الغزالي على ابن تيمية على ابن كثير كله ما فيش مشاكل. نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. صح رؤية المنام، الرؤية والإلهام والكشف كلها أمور تلقى في نفس العبد الصالح قابلة للخطأ والصواب، ترد إلى العلم اللدني الحقيقي الذي هو الوحي، ما أوافقه قبل وما خالفه رد وما سكت عنه سكتنا عنه، لا ندري أصاب أم أخطأ. أبو بكر الصديق أعلى الناس صدقا ورؤى الصديق صادقة وتأويله أصدق التأويل، ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا. والملهم سيد الملهمين عمر رضي الله عنه كان يوم الحديبية يهم لو يرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعارض حتى عمل لذلك أعمالا، فهذا الأمر كان فيه خلل قابل للخطأ والصواب. من بعد عمر في المنزلة؟ من فوق عمر في المنزلة في الإلهام؟ ومع ذلك كان مخطئا حين ترك أمر النبي عليه الصلاة والسلام وظل يعني يستغفر ويكفر عن ذنبه ذلك. لماذا ذكر الله عز وجل سيدنا موسى وقومه بني إسرائيل أكثر من ذكر سيدنا نوح عليه السلام؟ لأن قصة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم في بناء أمة بقيت، والمعاناة التي ولدها موسى عليه السلام في بناء الأمة كان يحتاجها النبي عليه الصلاة والسلام في تربية أمته وتعليمها، وكأقرب الشرائع إلى القرآن التوراة، أقرب الكتب فيها من الشرائع الكاملة كانت شريعة التوراة. ايه الفرق بين علم الكلام والفلسفة؟ الفلسفة العقائد اليونانية كما هي، علم الكلام هو محاولة تعبير عن عقائد اهل الاسلام بطريقة الفلاسفة، طريقة علم المنطق اليوناني، وإن كان في الأصول الكبرى ويتكلم بطريق بإيه؟ بعقائد أهل الإسلام، ولكنها ليست إسلامية في الحقيقة، لأن علم الكلام ده ليس هو المدخل. ها؟ أيوة الفيلسوف الإسلامي ده في الحقيقة دول ناس عقائدهم عقائد الفلسفة، عبروا عن عقائد الفلسفة بأسماء إسلامية، لا زي ابن سينا والفارابي، يعني هو غير المصطلحات الفلسفية إلى مصطلحات إسلامية وبقيت الحقيقة إيه؟ فلسفية. المتكلمين حاولوا يخلوا الحقيقة إسلامية والإيه؟ والمصطلحات فلسفية أو الطريقة اللي هو علم الكلام، لكن دخل بسبب ذلك لأن الطريقة بطلة مش معتمدة على الكتاب والسنة، دخلت كثير جدا من العقائد الباطلة في إيه؟ في طريقتهم، ولذلك كان حكم أهل العلم في أهل الكلام كما قال الشافعي أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وانشغل بعلم الكلام، لأن علم الكلام لا يحقق شيئا. العقيدة والإيمان هل هما مترادفان؟ مترادفان في الاصطلاح، لكن كلمة الإيمان هي التي وردت في الكتاب والسنة، ولا مرة جت كلمة الايه؟ العقيدة مش كده؟ لكن اصطلاحا أصبحت كلمة العقيدة معناها القضايا الاعتقادية والتصديق، لكن كلمة الإيمان أعظم بلا شك وأهم، لأنها تشمل الاعتقاد والقول والعمل، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. امرأة تحمل مرض الإيدز، هل يجوز لها أن تعمل عملية إجهاض لجنينها إذا نفخ فيه الروح؟ لا يجوز لها ذلك، لأنه نفس مريض. هل يجوز قتل هذه المرأة؟ امرأة دي تتخلص منها ونخلص جنينها كذلك إنسان، هل يجوز تسمية الأولاد بعبد الموجود عبد الستار؟ أما عبد الستار فنعم، لأن اسم الستار ورد مثله الستير، وكلاهما يدل على مدح. إن الله حي ستير ويحب الستر، ولو سمى الستير يكون أفضل خروجا من الخلاف. ولكن الموجود ليس هذا صفة كمال على وجه الإطلاق، وإن كان يقصد الموجود جوده وكرمه الذي يجده من سأله، وجد الله سبحانه وتعالى، يعني وجد الطريق الموصل إليه، وجد عطاءه وكرمه، فذلك معنى متفق على صحته. لكن لم يرد تسمية بعبد موجود عند الصحابة والسلف رضوان الله عليه. اللهم نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. هل الأعلم في الدين أفضل من غيره على الإطلاق؟ أعلم من هذا الوجه، أما أنه أعلم أفضل مطلقا فلا يصح ذلك. يقول أبوه لا يسمح له أن يعمل، وهو نفسه لا يعمل إلا أحيانا. الأسرة ليست فقيرة وليست غنية، هو متزوج، هل أسمع كلام أبي؟ بل اذهب فاعمل، طالما هناك عمل حلال تتكسب منه فاستعن بالله عز وجل. هل يجوز الصيد في بحر ليس لنا دولة، يعني زي المياه الإقليمية، أما أن البحر كله للمؤمنين؟ نعم صدقت، البحر كله للمؤمنين، يصيد في أي مكان، هذه الحدود لا اعتبار بها، والبحر رزق من عند الله عز وجل. نعم، ها القراصنة بيسرقوا حاجات إسلام مسلمين، يعني ناقلة سعودية مثلا وناقلة مصرية وصيادين مصريين مثلا، وفي كفار ماشي، بس العبرة بان هو لابد ان الكلام ينضبط شرعا. هيعتدي على مين؟ هياخد فلوس مين؟ هياخد سفن مين؟ وبعدين ايه دخل السمك ده؟ راجل بيقعد يصطاد سمك يا ابني. لا بتكلم، بس انا اللي كان ضروري نفهم الحدود على المركب.